بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. انتهينا عند قوله رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. وهذه مسألة التكفير من المسائل العظيمة التي ضل فيها أقوام وفئام، وهدى الله عز وجل أهل السنة إلى القول الوسط. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، المقصود الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر، الذنوب والمعاصي التي ليست كفرا أكبر ولا شركا أكبر، كالزنا والسرقة وشرب الخمر. فأهل السنة لا يكفرون من زنى أو سرق أو شرب الخمر ما لم يستحل ذلك، ما لم يستحل ذلك. ولا نخرجه عن الإسلام بعمل أيضا، أي بعمل ليس كفرا أكبر ولا شركا أكبر. وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج فيكفرون مرتكب الكبيرة ويحكمون على فاعلها بأنه مخلد في النار، يعني يكفرون الزاني والسارق وشارب الخمر، ويحكمون على من فعل ذلك ومات ولم يتب بأنه مخلد في النار. ورد على المعتزلة، المعتزلة يرون أنه مخلد في النار ولكن لا يحكمون عليه في الدنيا بالكفر، بل يقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، هذا معنى المنزلة بين المنزلتين. وأما أهل السنة فيقولون هو مسلم وهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يكفر بهذه الكبيرة مهما أصر عليها إلا أن يستحلها، إلا أن يستحلها. وهذه المسألة تسمى مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء يعني اسم الإيمان واسم الكفر واسم الفسق، والأحكام يعني ما يترتب عليها، هل يخلد في النار هل لا يخلد. وهي أول مسألة حدث فيها النزاع بين أهل القبلة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. تعلمون أن الخوارج كفروا الحكمين وكفروا جمعا من الصحابة. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهذه الجملة أكمل من جملة الإمام ابن قدامة، لأنه أورد مسألة الاستحلال. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب إلا أن يستحل هذا الذنب. إن استحله في قلبه ولم يظهر عليه كان كافرا فيما بينه وبين الله تعالى، وإن استحله في الظاهر أي قال الزنا حلال أو الخمر حلال كفر في الظاهر، ومع مراعاة شروط التكفير، مع مراعاة شروط التكفير، فقد يكون الرجل عنده شبهة أو تأويل فيعذر بتأويله. وقال الأشعري رحمه الله أبو الحسن الأشعري في الإبانة: وندين بألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يستحله كالزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا أكمل من عبارة الطحاوي ومن عبارة ابن قدامة، لأنه مثل بهذه الأمثلة كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كما دانت الخوارج وزعمت أنهم كافرون. ونقول إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبهها مستحلا لها غير معتقد لتحريمها كان كافرا. عبارة أبو الحسن الأشعري رحمه الله أوضح من عبارة الطحاوي ومن عبارة ابن قدامة، لأنها قيدت الذنب بالكبيرة وبهذه الأمثلة، لأن بعض الناس للأسف ظن في عبارة الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ظنت أن هذا ينطبق على المكفرات، فقالوا لا يكفر بسب الله إلا إذا استحل، ولا يكفر بسب الدين إلا إذا استحل، ولا يكفر بدعاء الأموات إلا إذا استحل، وهذا ضلال، هذا ضلال بين. اشتراط الاستحلال في المكفرات مذهب غلاة المرجئة، مذهب غلاة المرجئة، لأن استحلال الشيء كفر. طيب، وعمل الشيء هذا، أنت ألغيت الوصف، يعني لو أن إنسانا استحل سب الدين يعني اعتقد حله كفر، أليس كذلك؟ كفر سواء سب أو لم يسب. طيب إذا سب ما حكمه؟ إذا اشترطت الاستحلال أهدرت الفعل، أصبح السب بمنزلة الزنا ومنزلة، هل السب سب الدين كالزنا؟ أجيبه لا، سب الدين كفر والزنا حرام ومعصية وليس كفرا، فسب الدين كفر، فلهذا لا يشترط فيه الاستحلال، الاستحلال بذاته كفر. إذا استحل الزنا كفر، طيب إذا استحل دعاء الأموات كفر أيضا، طيب وإذا دعا الأموات دون استحلال كفر، إذا فعل المكفر دون استحلال كفر، وإلا لما كان عندنا فرق بين المكفرات وبين المعاصي، وأهل السنة عندهم فرق عظيم. أهل السنة عندهم أن الكفر الأكبر يكون قولا باللسان، ويكون عملا بالجوارح، ويكون اعتقادا بالقلب واستحلالا بالقلب، ويكون شكا ويكون تركا، بخمسة أمور يقع الكفر: بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك وبالترك، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة. مثال القول، قول تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كفروا بعد إسلامهم بكلمة، بكلمة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لو قال الإنسان هذه الكلمة كفر وارتد عن دينه، استحل أو لم يستحل، اعتقد أو لم يعتقد. وقال أبو الحسن أيضا في مقالات الإسلاميين، وأيضا الجميل فيه التمثيل، تمثيل بالكبائر: ولا يكفرون، في معتقد أصحاب الحديث وأهل السنة، ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر. فهذا هو مراد عامة أهل السنة إذا أطلقوا هذه العبارة: لا نكفر أحدا من أهل القبلة، من أهل القبلة يعني الموحدين المصلين، بذنب، أي بكبيرة، بمعصية لا تبلغ الكفر الأكبر ولا الشرك الأكبر. ونقل البخاري رحمه الله عن من لقيه من أهل السنة قال: لقيت كذا، في الأثر الذي نقله ورواه عنه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، يقول البخاري: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك لا يغفر، والشرك يكفر به صاحبه، والذنب هو المقصود بقوله ما دون ذلك، أي ما دون الشرك الأكبر وما دون الكفر الأكبر. فلا بد أن ينتبه لهذه المسألة، أن هذه العبارة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، أي بعمل وبذنب لا يبلغ الشرك الأكبر ولا الكفر الأكبر. أما إذا ثبت بالأدلة أو بالإجماع أن فعلا هو كفر أكبر أو شرك أكبر، كالسجود للصنم وإلقاء المصحف في القدر وكسب الله وكسب الدين وكقتل نبي من الأنبياء فهذا مجمع على أنه كفر أكبر ولا يشترط فيه استحلال ولا يدخل في هذه الجملة السابقة. طبعا هذه الجملة موجودة للأسف عند أهل البدع، يقولون إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة كفر، ويشرحون هذا في عقائدهم ويقولون كالأخذ بظاهر قوله تعالى يد الله فوق أيديهم والرحمن عرش استوى، لأن الظاهر في نظرهم أنه التشبيه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ونحن نعتقد أن القرآن هو أعظم الكلام وأشرف الكلام وأفصح الكلام وأنزه الكلام وأبعده عن أن يدخله كفر، ومن قال شيئا من ذلك فليراجع دينه وليراجع حسن اعتقاده في كلام الله، حسن اعتقاده في ربه، لأن هذا قدح في الله عز وجل أن ينزل أعظم الكتب وأشرف الكتب ويكون ظاهر هذا الكتاب الكفر، أن يكون ظاهره التشبيه. القرآن ليس ظاهره التشبيه، وليس التشبيه إلا في عقول هؤلاء المعطلة، شبهوا ثم عطلوا، شبهوا أولا ولم تستوعب نفوسهم النصوص إلا على وجه التشبيه ثم لجأوا إلى التعطيل. أما أهل السنة فيقولون وليس فيما وصف الله نفسه أو وصف رسول به أو وصف رسوله تشبيه، هذه عبارة نعيم بن حماد شيخ البخاري، من شبه الله بخلقه كفر، ثم يقول وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه، كيف يكون في كلام الله مظاهره الكفر ثم نقول إنه كتاب هداية وأحسن الكتب وأفصح الكتب وأعظم الكتب؟ كيف يكون في كتاب الله ما هو كفر أو ما هو ظاهره الكفر؟ ثم لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة لا يقول حرفا واحدا احذروا فهذه الآية ظاهرها الكفر. لا شك أن هذه المقالة هي في نفسها كفر عظيم، ولكن كما تعلمون من مذهب أهل السنة فإن هؤلاء متأولون وجهال ومقلدون، فلهذا لا يكفرون. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول لهؤلاء لو قلت بمقالتكم لكفرت، لأنه عالم، لأنه عالم. أما هم فهم أهل تأويل وأهل جهل أرادوا التنزيه ولكن وقعوا في هذه المصائب. قال رحمه الله ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ذهب أهل السنة إلى وجوب الحج والجهاد مع الأئمة ولو كانوا أئمة جور، وكان في القديم في موسم الحج الإمام إما أن يحج بنفسه ويحج معه الناس أو يرسل نائبا عنه، هذه كانت سنة المسلمين. وكذلك إذا جاهد هذا الإمام ولو كان فاجرا فإن أهل السنة يرون الجهاد معه ويرون إقامة الدين ويقولون فجوره على نفسه، فجمعوا بين الفهم وتحقيق المصلحة وإعطاء كل ذي حق حقه. وهذا مما امتازوا به عن الخوارج، وهذه المسألة نص عليها كثير من الأئمة في اعتقادهم أن الحج والجهاد ماضيان مع أئمة الجور يعني الإمام الظالم أو الفاسق، وكذلك صلاة الجمعة خلفه، ويستمر هذا الحكم ما لم يكفر، ما لم يكفر إلا أن تروا كفرا بواحا. نعم، يعني هذه مسألة أخرى، يعني إذا كان هو يقاتل الناس ظلما فلا يعان بلا شك. لما يقال أيها الأحبة إن الإمام يطاع، فإنه يطاع في ماذا؟ في المعروف، في المعروف وليس في المعصية. فلو أمر الناس بقتل إنسان مثلا أو بقتال فئة مستقيمة، هل يستجاب له؟ لا يستجاب له، إنما يطاع في المعروف. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالته في أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. السمع والطاعة المقصود في ماذا؟ في المعروف. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، كل هؤلاء لهم السمع والطاعة. والغزو ماض مع الإمام، الغزو الجهاد ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. انتهى كلامه. لأئمة ينصون في اعتقادهم على هذه المسألة مجانبة لما يعتقده الخوارج من تكفير أئمة الجور والامتناع عن الصلاة خلفهم والجهاد والحج معهم. وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله فيما نقله الإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عنه، قال: ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين. والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. انتهى من شرح أصول الاعتقاد، الجزء الأول صفحة 313. وقال البربهري رحمه الله في السنة، قال: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. هذا القيد هو المتفق عليه أيضا، فيما السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. وترون العبارات قريبة بعضها من بعض، عبارة أحمد وعلي بن المديني والبربهاري وعبارة ابن قدامة. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم. من المسلمين هذا هو المهم، أن يكون مسلما، ثم لو كان فاجرا ففجوره على نفسه إلى قيام الساعة، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. وهذا من كمال مذهب أهل السنة والجماعة، من كمال مذهب أهل السنة والجماعة، لأن هذا هو إعمال للأدلة ومراعاة لمصلحة الخلق وإعطاء لكل ذي حق حقه. ولم يزل المسلمون يحجون ويجاهدون مع أمراء الجور، وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وصلى

لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله المؤلف قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الآية بعد قوله عن المهاجرين والأنصار في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في حق المهاجرين. ثم قال تعالى في حق الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذه أصناف الأمة الثلاثة: المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فمن كان في قلبه غل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من كان في قلبه غل على المهاجرين والأنصار فليس من هذه الأمة. وهذه الآيات هي كقوله تعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. دليل على أن من غاضه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما روي عن مالك رحمه الله، فقد روى عنه أبو نعيم في الحلية وغيره. قال مالك بن أنس رحمه الله: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه غل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس له حق في فيء المسلمين، ليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله، حتى أتى إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ولا نصيف المد، الحديث رواه البخاري ومسلم. وفيه تحريم سب الصحابة: لا تسبوا أصحابي. وفيه بيان عظيم فضلهم، وأن من بعدهم لا يبلغ درجتهم ولو عمل أكثر من عملهم. إن هذا الحديث آية من الآيات في الحقيقة، إن الإنسان لو أنفق مثل جبل أحد، الجبل العظيم، لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مثل المد ما يجتمع في كفي الإنسان، ما بلغ مثل مد أحدهم ولا نصف المد، مثل أحد ذهبا. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. هذا كلام أحمد رحمه الله. أدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. ثم قال: كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. لما يدخل في قلبك هذا التعظيم للصحابة ومعرفة قدرهم فأنت على جادة أهل السنة. مهما بلغ الإنسان من الفضل والعلم فيما بعد الصحابة فإنه لا يبلغ درجة الصحابة كما قال أحمد وغيره. وسب الصحابة فيه تفصيل: سب الصحابة منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. فمن الحالات التي يكون سب الصحابة فيها كفرا منها: أولا أن يسب جميع الصحابة أو جمهورهم، أن يسب جميع الصحابة أو جمهورهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم، كان يرميهم بالكفر أو بالنفاق أو أنهم جميعا ظلمة تآمروا على علي رضي الله عنه كما يقول الرافضة الملاعين، فإن هذا عين الكفر، فإن هذا عين الكفر إذا سب جميع الصحابة أو جمهورهم والرافضة يقولون إن أكثر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن الإسلام، ليس سبا فقط بل يحكمون بردتهم إلا نفرا يسيرا 5 أو 7 أو 13. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول قال: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا لا يبلغون 10 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هم القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. من سب عامة الصحابة كفرهم أو جمهورهم أو حكم بفسقهم فهذا كافر بالله عز وجل، مكذب بكلام الله في مدحهم والثناء عليهم. وقال تقي الدين السبكي رحمه الله في فتاويه الجزء الثاني صفحة 575 قال: فإن سب الجميع لا شك أنه كفر. وهكذا إذا سب واحدا من الصحابة حيث هو صحابي، يعني سبه لكونه صحابيا لديانته أو لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحالة الثانية التي سأذكرها، قال: لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة ففيه تعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفر الساب. وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الطحاوي، السبكي يقول هذا، وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الطحاوي وبغضهم كفر ونفاق، فإن بغض الصحابة بجملتهم لا شك أنه كفر. إذن الحالة الأولى في السب الذي هو كفر أن يسب جميع الصحابة أو جمهورهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم. حالة الثانية أن يسب الصحابي لكونه صحابيا أو لدينه ونصرته كما في كلام السبكي رحمه الله وكما سيأتي في كلام ابن حزم. حالة الثالثة أن يسب من تواترت النصوص بفضله، أن يسب من تواترت النصوص بفضله فيطعن في دينه وعدالته فيكون مكذبا لهذه النصوص. أن يسب من تواترت النصوص بفضله كالصديق رضي الله عنه، إذا طعن أحد في دين الصديق وعدالته كان مكذبا للنصوص المتواترة في فضله. قال ابن حزم رحمه الله: ومن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه وجد الحرج في نفسه مما قضى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من إظهار الإيمان بأيديهم، ومن عادى عليا لمثل ذلك فهو أيضا كافر. لو عاد عليا أو غيره لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، سئل أحمد عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة فقال: ما أراه على الإسلام، ما أراه على الإسلام. وسئل عمن يشتم عثمان فقال رحمه الله: هذه زندقة. وهذا في السنة للخلال وفي المسائل المروية عن أحمد في العقيدة. وقال الإمام محمد بن يوسف الفريابي، شيخ البخاري رحمه الله أكبر شيوخه محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله، وسئل عمن شتم أبا بكر تواترت النصوص في فضله وهذا يشتمه لصحبته وديانته ويقدح في عدالته، سئل عمن شتم أبا بكر فقال: كافر. قيل: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسئل: كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. انتهى من السنة للخلال. وجاء في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية: ومن أنكر خلافة أبي بكر فهو كافر في الصحيح، ومنكر خلافة عمر رضي الله عنه هو كافر في الأصح، ويجب إكفار الخوارج بإكفار عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. وفي الخلاصة: الرافضي إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر. وقال الخرشي رحمه الله المالكي في شرحه على خليل: إن رمى عائشة بما برأها الله منه بأن قال زنت أو أنكر صحبة أبي بكر أو إسلام العشرة أو إسلام جميع الصحابة أو كفر الأربعة أو واحدا منهم كفر. ولا شك أن الرافضة يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ونحن لا نشك في كفر هؤلاء الذين يكفرون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما السب الذي لا يكون كفرا فهو السب الذي لا يتضمن قدحا في دينهم ولا عدالتهم، كما لو رمى أحدهم بالبخل أو بالجبن. قال شيخ الإسلام: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم وليس الجميع، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. وقال أيضا: وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد، هل لعنه غيظا أو لعن اعتقادا. وهذه المسألة ينظر تفصيلها في الرسالة النافعة، رسالة نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف حفظه الله، رسالة نافعة في عموم كل في جميع مسائلها ومنها هذه المسألة، فقد فصل القول فيها حفظه الله. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. في الدنيا والآخرة. زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين بنص القرآن، قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهن زوجاته في الدنيا والآخرة مطهرات مبرآت من كل سوء، وزوجهن هو الطاهر المطيب صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربه تبارك وتعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وزوجاته صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاة، هن كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح اللمعة: خديجة بنت خويلد أم أولاده ما عدا إبراهيم، جميع الأولاد منها رضي الله عنها ما عدا إبراهيم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين، الأول هو عتيق بن عابد والثاني أبو هالة التميمي، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت 10 من البعثة قبل المعراج. والثانية عائشة بنت أبي بكر الصديق، أريها صلى الله عليه وسلم في المنام 2 أو 3، وقيل هذه امرأتك، فعقد عليها ولها 6 سنين بمكة، ودخل عليها في المدينة ولها 9 سنين، توفيت 58 من الهجرة رضي الله عنها. والثالثة سودة بنت زمعة العامرية، تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران ابن عمرو أخو سهيل ابن عمرو، توفيت آخر خلافة عمر وقيل 54 الهجرة. الرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها، تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم هو خنيس بالتصغير خنيس ابن حذافة الذي قتل في أحد وماتت 41 من الهجرة. الخامسة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد وماتت 4 من الهجرة بعد زواجها بيسير 4 من الهجرة بعد زواجها بيسير. السادسة أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد من جراحة أصابته في أحد وماتت 61 من الهجرة. السابعة زينب بنت جحش الأسدية من بني أسد الأسدية بنت عمته صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة 5 من الهجرة وماتت 20 من الهجرة. الثامنة جويرية بنت الحارث الخزاعية، تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان وقيل مالك بن صفوان 6 من الهجرة وماتت 56 من الهجرة. التاسعة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر عياذا بالله هو عبيد الله بن جحش، وماتت في المدينة في خلافة أخيها أي معاوية بن أبي سفيان 44 من الهجرة، أم حبيبة رضي الله عنها. العاشرة صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير من ذرية هارون بن عمران صلى الله عليه وسلم، أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها بعد زوجين، أولهما هو سلام ابن مشكم والثاني هو كنانة ابن أبي الحقيق بعد فتح خيبر 6 من الهجرة وماتت 50 من الهجرة. الحادية عشرة ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 7 من الهجرة في عمرة القضاء بعد زوجين، الأول ابن عبد ياليل والثاني أبو رهم ابن عبد العزة، بنى بها في سرف وماتت فيه 51 من الهجرة. قال الشيخ رحمه الله: فهؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاة، اثنتان توفيتا قبله وهما خديجة وزينب بنت خزيمة، وتسع توفي عنهن وهن البواقي، وبقي اثنتان لم يدخل بهما ولا يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات، وهما أسماء بنت النعمان الكندية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان ثم فارقها، واختلف في سبب الفراق، فقال ابن إسحاق: إنه وجد في كشحها بياضا، والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الذي في الخلف، أنه رأى في كشحها بياضا ففارقها فتزوجها بعده المهاجر ابن أبي أمية. والثانية هي أميمة بنت النعمان ابن شراحيل الجونية، وهي التي قالت: أعوذ بالله منك، ففارقها النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من شرح اللمعة. قوله رحمه الله: أفضلهن خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة بنت الصديق، وخديجة وعائشة رضي الله عنهما هما أفضل زوجاته صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه النصوص، واختلف في أيتهما أفضل. وجمع شيخ الإسلام رحمه الله جمعا حسنا، وهو أن لكل منهما مزية على الأخرى، يعني لا فضل، لكل منهما مزية على الأخرى. فقد سئل رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 393، سئل عن خديجة وعائشة أمي المؤمنين أيتهما أفضل، فأجاب بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها. فلخديجة رضي الله عنها السبق والنصرة والتأييد ما ليس لعائشة، ولعائشة رضي الله عنها من حمل الدين وتبليغه ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم المدة الطويلة ما ليس لخديجة. قال المؤلف رحمه الله: عائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم، يشير إلى قوله تعالى في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فهذه الآية وما بعدها فيها براءة أم المؤمنين رضي الله عنها من الإفك الذي رميت به، ولهذا من قذفها كان كافرا مكذبا لما أنزل الله عز وجل في براءتها، وهذا مجمع عليه بأهل العلم أن من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فهو كافر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله تعالى منه فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن، مكذب للقرآن ومتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول السبكي في فتاويه. وأما الوقيعة في عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله فموجبة للقتل لأمرين: أحدهما أن القرآن الكريم يشهد ببراءتها فتكذيبه كفر والوقيعة فيها تكذيب لها، الثاني أنها فراش النبي صلى الله عليه وسلم والوقيعة فيها تنقيص له وتنقيصه كفر، انتهى كلامه رحمه الله. وأما قذف غيرها من أمهات المؤمنين فاختلف فيه، والراجح أنه كفر للعلة السابقة، أنه تنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب لما علم من قوله سبحانه والطيبات للطيبين. وهذا ما ذهب إليه جمع من المحققين كابن حزم والقاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وغيرهم. قال رحمه الله: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. معاوية هو أمير المؤمنين، معاوية ابن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب، ولد قبل البعثة بخمس سنين وأسلم عام الفتح، وقيل أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه. والله عمر رضي الله عنه وهو صاحب البصيرة والملهم المحدث والمحدث، والله عمر الشام، واستمر عليه طول خلافة عمر وخلافة عثمان رضي الله عنهما، وتسمى بالخلافة بعد الحكمين، بعد قصة الحكمين عام 37 من الهجرة، واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي السيد بن السيد رضي الله عنه وعن أبيه سنة 41 من الهجرة. كان رضي الله عنه يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من جملة كتاب الوحي. كتاب الوحي توفي في رجب سنة 60 من الهجرة عن 78 سنة رضي الله عنه. وهو خال المؤمنين لأنه أخ لأم حبيبة بنت سفيان، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها كما سبق. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 207 نزاعا بين العلماء، هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أو لا يقال؟ وهذا ينطبق على معاوية وعلى غيره كعاصم بن عمر بن الخطاب أخ لحفصة وغيره، هل يقال إنه أخ ومحمد بن أبي بكر وغيرهم، هل يقال لهم أخوال المؤمنين أو لا؟ لأنه يترتب عليه يعني أحكام لا تطبق، لأنه قيل خال المؤمنين فإذا أختها أخت المؤمنين، خالة المؤمنين، ومع ذلك إنها تنكح وتزوج إلى آخره. ونص المؤلف على ذكر معاوية رضي الله عنه وفضله وخلافته التي أجمع عليها الصحابة، أجمع الصحابة على خلافة معاوية بعد تنازل الحسن رضي الله عنه، نص المؤلف على ذلك ردا على الرافضة الذين يقدحون فيه ويكفرونه. ومعاوية إن كان كافرا أو فاسقا كان الحسن رضي الله عنه كافرا أو غير معصوم، وهذا إلزام لا محيل عنه للرافضة. فإن الرافضة يرون، الرافضة الإمامية الاثنى عشرية الموجودة في إيران اليوم، يرون أن الحسن معصوما، يرون أن الحسن معصوما، فإذا كان معصوما فكيف تنازل عن الخلافة لمعاوية الذي هو كافر أو فاسق؟ كيف تنازل عن الخلافة؟ فإما أن يكون الحسن مصيبا في ذلك، وهذا هو الحق، تنادى لمعاوية الإمام المسلم العادل، وإما أن يكون الحسن ليس معصوما وقد أخطأ، وهذا ينقض مذهب الإمامية ويقلبه على رؤوسهم. كيف تنازى الحسن؟ وهذه الإمامة التي يعتبرونها ركن الدين ويعتبرونها من باب اللطف وأنها أصل الدين، كيف إذا جاءت الحسن تنازل عنها؟ وهل كان القتال والتضحية إلا من أجلها؟ فهذا الدين الضعيف المتهاوي المتناقض كما ترون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسنجيب عن الأسئلة في الدرس القادم إن شاء الله، لأننا أطلنا في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.